الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الظهار. قراءتنا في كتاب الظهار، وقد انتهينا من الإيلاء، وقلنا بأن الإيلاء بأن يحلف الرجل ألا يواقع زوجته مدة معينة أو مدة طويلة، فله أن يمتنع عن ذلك 4 أشهر، فإذا مضت 4 فإنه إما أن يفي أو يطلق، وإذا ما فاء وما طلق وطالبت المرأة فإن القاضي يطلقها أو يفسخ نكاحها لما في ذلك من دفع الضرر. وقراءتنا في هذه الليلة في كتاب الظهار، والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو بطن أختي، أو يد حماتي، أو غير ذلك. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، وظهر أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة، وأتت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أظنك إلا قد حرمت علي. فنزل الوحي حينما قالت: أشكو إلى الله صبية صغارا، إن أخذتهم معي جاعوا، وإن تركتهم لديه ضاعوا. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فكان الظهار بعد ذلك ليس طلاقا، يعني كان في السابق له أحكام الطلاق، وبعد أن نزلت هذه السورة أصبح الظهار إذا ظاهر الإنسان فإنه يكفر كفارة ظهار قبل المسيس، قبل أن يمسها. وكفارة الظهار هي عتق رقبة، وإذا ما وجد أطعم صام 2 متتابعين، أو أطعم 60 مسكين، على ما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الظهار، مشتق من الظهر، لأنه هو الذي يركب بخلاف البطن، فالظهر هو الذي يركب. وقد ورد في الحديث: والله ما قول المرأة: والله ما لنا من ظهر إلا هذا البعير، ما عندنا شيء نركبه إلا هذا البعير. فالظهار مشتق من الظهر، لأن الظهر هو الذي يركب. فورد في الحديث: والله ما لنا من ظهر سوى هذا البعير. نعم. مشتق والآية: والذين يظاهرون من نسائهم. نعم. مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب. وخص الظهر من بين سائر الأعضاء لأنه هو الذي يركب. فإذا قال الرجل: أنت علي كظهر أمي، فكأنه حرم جماعها، لأنه لا يمكن أن يجامع أمه، ولا أخته ولا حماته. فيشتق الظهر من بين سائر الأعضاء لأن الظهر هو محل الركوب. وجاء رجل إلى الأمير معن بن زائدة فقال: أيها الأمير، أريد ظهرا. فأمر له معن ببغلة وفرس وبعير وحمار وجارية، وقال: والله لو أعلم أن شيئا يركب غير هذه الخمسة لأعطيتك إياه. جميع ما يركب: بعير، حمار، بغل، فرس، جارية. فهو مشتق من الظهر لأن الظهر هو الذي يركب دون سائر البدن. نعم. مشتق من الظهر وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، ولذلك سمي المركوب ظهرا. والمرأة مركوبة، ولذلك سمي المركوب، يعني البعير أو الفرس أو البغل أو الحمار سميت ظهرا. وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام قالت المرأة: والله ما لنا من ظهر غير هذا البعير. نعم. ولذلك سمي المركوب ظهرا. والمرأة مركوبة إذا والمرأة يركبها الرجل. نعم. إذا غشيها. نعم. والمرأة مركوبة إذا غشيت وهو محرم. وهو محرم، فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. سماه الله عز وجل منكر وسماه زور، إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وهو محرم لأنه يحرم ما أحل الله. فقد أحل الله للرجل أن يواقع زوجته، والظهار يمنع من ذلك. نعم. لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فمن لأنه فكونه منكر لأنه يقضي بتحريم ما أحل الله. منكر فهو يقضي بتحريم ما أحل الله. وزور لأنه يقضي بأن تكون زوجته مثل أمه أو مثل أخته أو مثل عمته أو مثل خالته وما شابه ذلك. فهو سماه الله عز وجل منكر وسماه زور، فكونه منكر لأنه يقضي بتحريم ما أحل الله وهو وقاع الزوجة، وزور لأنه يقضي بأن تكون زوجته مثل أمه أو أخته أو عمته أو خالته وما أشبه ذلك. نعم. فمن شبه زوجته أو شبه بعضها، أي بعض زوجته، ببعض من تحرم عليه أو بكل من تحرم عليه أبدا. فمن شبه زوجته قال: أنت علي كظهر أمي، كيد أختي، كبطن حماتي، إلى آخره. شبه زوجته أو بعض الزوجة بمن تحرم عليه أو ببعض من تحرم عليه. نعم. فمن شبه زوجته أو شبه بعضها، أي بعض زوجته، ببعض من تحرم عليه أو بكل من تحرم عليه أبدا، بظهر أو بطن أو غير ذلك. نعم. أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه. هناك من المحرمات من تحرم أبدا، يعني إلى الأبد، كالأم والأخت والبنت والعمة والخالة. وهناك من تحرم إلى أمد، إلى أمد، كأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالت الزوجة، فهذه النسوة يحرمنا ما دامت الزوجة في عصمته. أما لو طلقها أو ماتت حل له أن يتزوج أختها عمتها خالتها. فمن المحرمات من تحرم إلى الأبد ومنهن من تحرم إلى الأمد. نعم. كأمه وأخته أو رضاع كأخته منه أو بمصارعة أو رضاع أخته من الرضاع. شبه زوجته بفاطمة وفاطمة أخته من الرضاع. شبه زوجته بليلى وليلى أمه من الرضاع. شبه دعد بهند وهند عمته أو خالته من النسب أو من الرضاع. فهذا هو الظهار، من فعل ذلك فقد ظاهر. نعم. أو بمصاهرة كحماته. كحماته، الحمات هي أم الزوجة، والعرب تسمي الأقارب أقارب الزوجة الأحماء، أقارب الزوجة أو أقارب الزوج بالنسبة للزوجة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. مر بكم الحديث أرأيت الحمو؟ قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. فالأحماء هم الأقارب، أقارب الزوج بالنسبة للزوجة وأقارب الزوجة بالنسبة للزوج. نعم. كحماته أو بمن تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمتها. أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، هذه تحرم إلى أمد. إلى أمد مش معنى أمد؟ يعني إلى أمد، ليس إلى أبد وإنما إلى أمد، إلى أجل. ما دامت ليلى في عصمته تحرم عليه أختها عمتها خالتها. لو ماتت ليلى أو طلقها فبمجرد ما يقال ماتت يمكن أن يتزوج الأخت أو العمة أو الخالة، وإذا طلقها بمجرد ما تنتهي العدة يمكن أن يتزوج. فهذا نقول محرمة إلى أمد وليست إلى الأبد. لكن الأم، الأخت، البنت، العمة، الخالة بالنسبة له نقول إلى أمد وإلى إلى أبد؟ إلى الأبد. نعم. أو بمن تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمتها من ظهر بيان، يعني من ظهر، يعني قال أنت كظهر كبطن كرجل كيد. نعم. بيان للبعض، كان يقول أنت علي كظهر أمي أو أختي أو أنت علي كبطن عمتي، كبطن عمتي أو خالتي أو بنتي أو حماتي، لأنه يعني ممنوع أن يقترب من بطن هذه النسوة. نعم. أو أنت علي كبطن عمتي أو عضو آخر لا ينفصل كيدها أو رجلها، بقوله متعلق بشبه. من شبه زوجته، متعلق بشبه، يعني من شبه زوجته بمن تحرم عليه إلى أمد. من شبه زوجته بمن تحرم عليه إلى أبد بقوله كذا وكذا. نعم. كبطن عمتي أو عضو آخر لا ينفصل كيدها أو رجلها بقوله متعلق بشبه لها أي لزوجته، أنت أو ظهرك أو يدك علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه. وأوس بن الصامت قال لزوجته خولة بنت ثعلبة أنت علي كظهر أمي، وهذا كان المعروف أنه طلاق. فذهبت تشتكي إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وترفع أمرها إلى الله، وقال عليه الصلاة والسلام ما أظنك إلا قد حرمت عليه. فسمع الله شكواها وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أم المؤمنين كانت في الغرفة وما سمعت الكلام، والله عز وجل سمع سمع كلامها وسمع شكواها من فوق سبع سماوات. نعم. وإذا سألك عبادي، لأن قالت إلى الله أشكو، لما قال لها عليه الصلاة والسلام ما أظنك إلا قد حرمت عليه، قالت إلى الله أشكو ضعفي وصبية صغارا، إن أخذتهم معي جاعوا، ما عند شيء توكلهم، وإن تركتهم عنده يعني عند أبيهم ضاعوا. فسمع الله شكواها وهو يقول في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. أو أنت علي. وعلى الإنسان أيها الأحباب إذا تضرع إلى الله عز وجل وألح ألا يستعجل، لأنه ورد بأن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. لأن إجابة الدعوة قد تكون بحصول ما أراد الإنسان، وقد تكون برفع ما كان يحل به، وهو أعظم مما دعا. أن يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا. وقد تكون بأن يدخر له ذلك في يوم القيامة في أحوج ما يكون الإنسان إليه. فالله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. لاحظوا الآية أيها الأحباب، أجيب، ولم يقل سبحانه أعطي السائل سؤله، لا، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإجابة قد تكون بأعظم مما سأل، بأن يرفع عنه من البلاء أعظم، بأن يدخر له ذلك في يوم القيامة، بأن يحصل له ما أراد. نعم. أو أنت علي حرام فهو مظاهر، ولو نوى طلاقا أو يمينا أو إذا قال أنت علي حرام فهذا ظهار. نعم. ولو نوى طلاقا أو يمينا أو قال أنت علي كالميتة، لو قال أنت علي كالميتة، الميتة حرام، أنت علي كالدم حرام، أنت علي كلحم الخنزير حرام، فهذا كله ظهار. نعم. أو قال أنت علي كالميتة والدم أو الخنزير فهو مظاهر، جواب فمن؟ نعم. وكذا لو قال أنت علي كظهر فلان الأجنبية، فلان الأجنبية حرام عليه أن يقرب ظهرها، وشبه زوجته بفلان الأجنبية زوجة الجار، أو بفلان الأجنبي أختها عمتها خالتها، كل هذا أجنبية منه لا يجوز. نعم. فيعتبر هذا ظهارا. نعم. أو ظهر أبي أو أختي، أو ظهر أبي بعد كذلك، أو أخي أو زيد، وإن قال أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي وأطلق. إذا قال أنت، عبارة جديدة، إذا قال أنت علي أو أنت عندي كأمي، نقول وش قصدك؟ إذا قال قصدي من ناحية الاحترام أنت علي كأمي، ما قال كظهري أو بطني أو يدي، وإنما قال أنت علي كأمي، وش قصدك بالكلام هذا؟ قال قصدي أنها من حيث الاحترام والتقدير والإجلال والمنزلة وإلى آخره، فإنه إذا أمكن ذلك منه قبل، إذا أمكن ذلك منه قبل. نعم. وأطلق فظهار. وإن نوى في الكرامة، وإن نوى في الكرامة وفي المنزلة السامية والمكانة الرفيعة، وأنه يقدرها كما يقدر أمه، ويحترمها كما يحترم أمه، ويسمع كلامها ويطيع رأيها كما يفعل بالنسبة لأمه، فإذا أمكن ذلك قبل منه هذا الكلام. نعم. وإن نوى في الكرامة ونحوها، وإن نوى أنت علي أو عندي كأمي، يعني من حيث الكرامة والتقدير والإجلال والمنزلة السامية والمكانة الرفيعة، قبل ذلك منه. نعم. دين وقبل حكما. قل من ناحية الحكم لا نقول ظهار، نقبله حكما، لكن دينا هذا نقول بينك وبين الله. إذا كنت نويت الظهار وقصدت الظهار وأردت أن تتخلص بالكلام الذي قل من حيث الاحترام والتقدير فهذا بينك وبين خالقك، هو الذي يجازيك. أما من حيث الحكم نقبل منك هذا الكلام، أي أنها مثل أمك من حيث الاحترام والتقدير والمنزلة والإجلال. دين وقبل حكما. وإن قال أنت أنت أنت, أنت أمي أو كأمي فليس بظهار. أنت أمي، قال مثلا إنسان توفيت أمه وقال اسمعي أنا بعتبرت أنت أمي وأنت أختي وأنت عمتي وأنت خالتي، فيريد أن يقدرها بهذا الكلام ويريد أن يبين لها منزلتها ومكانتها، ليس ظهار، وإنما الظهار لو قال كظهري كبطني كيدي. نعم. أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إلا معنية أو قرينة. وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار. سمعك، لأن السمع المقصود به الإدراك، يعني يريد أن يبين سمعها ومكانته واهتمامه بكونها تسمع كلامه وتمتثل أمره وتطيعه فيما يقول، لأن السمع ليس عضو وإنما هو إدراك، فهذا ليس بظهار. نعم. وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار. نعم. وإن قالته لزوجها، أي قالت له نظير. وإن قالته، الآن انتهينا من الزوج، الآن المرأة هي التي قالت أنت علي كأبي، أنت علي كعمي، أنت علي كأخي، ماذا نعتبر هذا الكلام؟ هنا عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو كأبي، ثم بعد ذلك سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتوها بأن تعتق رقبة. عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب ابن الزبير، مصعب ابن الزبير ابن الزبير ابن العوام، إن تزوجت مصعب هذا فهو علي كأبي. فبعد فترة سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قالت هذا الكلام، فأفتوها بأن عليها أن تعتق رقبة. يقول هنا المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو ما ذكرناه بأن عليها أن تكفر كفارة ظهار، وذلك استنادا إلى هذه الحادثة حينما قالت عائشة بنت طلحة إذا تزوجت مصعب بن الزبير فهو كأبي. سألت ما الحل؟ قالوا اعتقي رقبة. القول الثاني أن عليها أن تكفر كفارة يمين، لأنه لا يحق للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها، فالعصمة بيد الزوج والطلاق بيد الزوج والضم والرجعة في حال الطلاق بيد الزوج، والمرأة ليس بيدها. ولو كان الأمر كذلك كل واحدة تكره زوجها تقول أنت علي كظهر أبي، أنت علي كأبي، فلا نمكنها من ذلك. القول الثالث أن هذا لغو وليس فيه كفارة. ثلاثة أقوال. القول الأول ما حصل لعائشة بنت طلحة، إذا قالت المرأة لزوجها نقول عليك كفارة الظهار معاقبة لها بتلفظها بهذا الكلام الذي سماه الله منكرا وسماه زورا. القول الثاني أن المرأة لا تملك أن تمنع نفسها وإنما هو بمثابة اليمين، والمرأة تستطيع اليمين، وإذا حنتت في يمينها فعليها كفارة يمين. القول الثالث أن عليها، أن هذا لغو، ليس عليها كفارة يمين وليس عليها كفارة ظهار، والذي مشى عليه صاحبنا هنا أن عليها كفارة ظهار تأديبا لها وزجرا ومنعا لها من الاتجاه إلى القول المنكر والتلفظ بالقول الزور، لأن الله سماه منكرا وسماه زورا. إلا أنه فرق، يعني عندما نقول الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، قلنا هذا ظهار وتجب عليه الكفارة بالإجماع، لم يخالف أحد. وإذا قالته المرأة فإن عليها الكفارة، وهذا محل خلاف، لكن على القول بأن عليها كفارة الظهار نفرق بينها وبين الرجل. الرجل لا يقرب زوجته حتى يكفر، والمرأة تمكن زوجها من نفسها ولو قبل أن تكفر، لأنها لو فتح المجال لها لقالت إنني ظاهرت منك، انتظر حتى أجد الكفارة، متى؟ بعد سنة، سنتين، ثلاثة، لا يمكن، هذا فيه ضرار بالزوج. فالزوج لا يقرب المرأة المظاهرة منها إلا بعد أن يكفر. أما المرأة إذا ظاهرت، وقلنا على هذا القول بأن عليها الكفارة، فهي تمكن زوجها من نفسها ولو لم تكفر، فالكفارة تبقى في ذمتها. نعم. وإن قالته لزوجها، أي قالت له نظير ما يصير، نظير ما يصير به مظاهر، أنت علي كأخي، أنت علي كأبي، أنت علي كعمي. وقد قالت عائشة بن طلحة إن تزوجت مصعب فهو علي كظهر أبي. نعم. وإن قالته لزوجها، أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها، فليس بظهار، لقوله تعالى، لقوله تعالى الذين يظاهرون، فجعل المظاهر هو الرجل وليست المرأة. نعم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصهم بذلك. وعليها، أي على الزوجة إن قالت ذلك لزوجها، كفارته أي كفارة الظهار. وقد أوجبه العلماء عليها تغليظا. لماذا قلنا تغليظا؟ لأنها تكلمت بالكلام المنكر وتلفظت بالقول الزور، والله سماه منكرا وزورا، فنحن تأديبا لها نقول عليك كفارة الظهار. نعم. أي كفارة الظهار قياسا على الزوج، وعليها التمكين قبل التكفير، وعليها التمكين أن تمكن نفسها من جماعها قبل أن تكفر، بينما الزوج نقول له لا تقرب هذه المرأة حتى تكفر. ومر بنا في درسنا أمس بأن المظاهرة كالمولي إذا أبطأ في الحصول على الكفارة. نعم. ويكره نداء أحد الزوجين الآخر، ويكره نداء أحد الزوجين، يعني يكره أن تقول المرأة لزوجها يا أبي يا أخي، لا، تقول يا زوجي. ويكره أن يقول الزوج لزوجته أمي، أختي، بنتي، لا، يقول زوجتي. ويكره نداء أحد الزوجين للآخر بما يكون لذي محرم. نعم. ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم، بما يختص بذي رحم، كأبي وأمي أو أمي، أن يقول لها أبي أو تقول له هي أبي. نعم. ويصح الظهار من كل زوجة. يصح الظهار من كل زوجة، زوجة كبيرة صغيرة. لا لا أمة، فالأمة لو أراد أن يمتنع منها وحلف فهو كفارة يمين، لأن الله يقول الذين يظاهرون من نسائهم، وليست الأمة من النساء، من نساء الزوج، وإنما هي ملك اليمين. وكذلك أم الولد، ما دام الرجل على قيد الحياة فلها أحكام الإماء، إلا أنها لا تباع. فيقول رحمه الله ويصح الظهار من كل زوجة لا من أمة، فالأمة لا يظاهر منها، ولا أم الولد، فأم الولد لا يظاهر منها. وذكرنا بأن أم الولد هي الجارية، يملكها الإنسان ويواقعها، فتحمل وتلد ما فيه خلق إنسان، حي ولا ميت. فإذا حملت وخرج منها ما فيه خلق إنسان تصبح أم ولد.